جاءنا الآن ما يلي: اختفت في ظروف غامضة بنت المليونير الشهير سعيد بيك ألماظ، هذا وقد رصدت سيادته مكافأة 1,000,000 دولار مشمشي لمن يعثر عليها. ما كنت انا في حالي